بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا فيما يتعلق بالقياس، كم ذكر المؤلف أو جهام لتطرق الخطأ إلى القياس؟ ليست محصورة بهذا الخمس، لكن هذه غالبها. مفهوم الموافقة، ما هو مذهب أكثر الأصوليين في مفهوم الموافقة؟ هل هو من قسم القياس أو من النص نفسه ويفهم من المنطوق؟ يعني مفهوم النص والمنطوق، بعضهم جعله من القياس الجلي، مثل من ماذا يسميه؟ قياس في معنى الأصل، عن القياس الجلي يشمل هذه الصورة، وهو القياس في محل في معنى النص، ويشمل ما كان فعلا إلا في منصوص. أين وصلنا؟ الضرب الثاني، قال من نكر فارق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: تنبيه، يعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة بعينه. ما هو تنقيح المناط الذي مر علينا؟ تنقيح المناط، نعم، تهذيب، نعم، وتصفية الأوصاف الصالحة من الأوصاف التي للتعليم. قال: ولهم في، واختلف العلماء في دلالته على مدلوله، هل هو هل هي قياسية أو لفظية؟ ولهم في ذلك أربعة مذاهب. الأول أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من قبيل القياس، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، ويقال له القياس الجلي. القياس الجلي يشمل هذه الصورة وصور أخرى، يشمل القياس في معنى الأصل الذي هو مفهوم الموافقة، ويشمل ما كانت الذاتية مستنبطة. الثاني أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، لأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم، وكلاهما من دلالة اللفظ. وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين، أن مفهوم الموافقة من الدلالة اللفظية ولكن ليس في محل النطق. الثالث أن دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، وهو عندهم من المجاز المرسل، ومن علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية، إذا أطلق الجزء وأراد الكل. قالوا: ففي مفهوم الموافقة يطلق الجزء ويراد الكل، وبعبارة أخرى يطلق الأخص ويراد الأعم، فقد أطلق التأسيس في الآية وأريد به عموم الأذى مجازا مرسلا كما زعموا. قال: وكذلك أطلق النهي عن أكل، أطلق النهي عن أكل مال اليتيم، أطلق النهي عن أكل مال اليتيم وأريد الإتلاف، فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف مجازا مرسلا كما زعموا أيضا. الرابع أنها لفظية، لأن العرف اللغوي نقل اللفظ من موضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضا. قالوا: فعرف اللغة نقل التأثير، نقل التأثير من معناه الخاص إلى عموم الأذى، إلى عموم الأذى، ونقل أكل مال اليتيم، فعرف اللغة نقل التأثير من معناه الخاص إلى عموم الأذى، ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف. وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية. وأكثر الأصوليين على أن اللفظ دل عليه لا في محل منه، الذي هو القول الثاني. وأما أنه منقول فهذا يعني ليس صحيح. قال الضرب الثاني هو الإلحاق بالعلة الجامعة. ما هو الضرب الأول؟ الإلحاق بنفي الفاعل، يعني لا بعد الفصل. قال في بداية الفصل: اعلم أولا أن الإلحاق من حيث وضر باب، الأول الإلحاق بنفي الفارق، الثاني الإلحاق بالجامع. الإلحاق بالجامع ما المقصود به؟ الإلحاق بالعلة، ما تجمع بين الفرع والأصل. قال الضرب الثاني: والإلحاق بالعلة الجامعة كإلحاق الذرة بالبر بجامع الكيل. طرق إثبات العلة: اعلم أن إثبات العلة له طريقان، النقل والاستنباط. النقل ثلاثة أضرب والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. أضرب إثبات العلة بالنقل. الضرب الأول: الضرب الأول النص الصريح على العلية، نحو: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والمؤلف جعل اللام لام التعليل والنعم شندهم والباء، ها ما عندنا حرف العطف، والباء والباء نحو ذلك. قال: والباء ونحو ذلك من الصريح، نحو: إلا لنعلم من يتبع الرسول، ونحو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ونحو ذلك. وغيره جعل هذا من الظاهر لا من الصريح. صحيح أنه من الصريح. الضرب الثاني الإيماء والتنبيه. الضرب الثاني من ماذا؟ نعم، من إثبات العلم، طرق إثبات العلم. الإيماء والتنبيه: أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. وأنواع الإيماء والتنبيه عند المؤلف ستة. الأول: أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء، فيدل على أن ذلك الوصف علة، علة لذلك الحكم، على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو: قل هو آدم فاعتذروا النساء في المحيض. فقوله فاعتذروا الحكم مسبوق بفاء مقدم بوصف قوله قل هو آدم، فدل فعلة الاعتذار أن الحيض أذى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحكم فاقطعوا تقدم وصف السارق والسارقة، فدل على أن علة القطع ماذا؟ السرقة. قال: ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء كقوله: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، ورب يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرب رأسه بين حجرين. وبعض علماء الأصول يقول، هذه الأحاديث مخرجة عندنا في الحواشي، وبعض علماء الأصول يقول إن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه، بل حتى غير الفقيه كان ضابطا لم يرد المعنى مقبول، والأصل أن الرواه محمول على ذلك، على أن ما رواه صحيح. عند المعارضة حيث لا يمكن الجمع، ممكن أن ينظر أكثر ألفاظ الحديث على كذا، وفلان تفرد بلفظه على كذا، ممكن أن يرجح عند المعارضة. قال الثاني: ترتيب الحكم. الثاني من ماذا؟ بقى خانة خالد من طرق إثبات العلة، يعني من طرق إثبات العلة على جهة الإيماء والتنبيه، يعني الإيماء والتنبيه طرق له ستة طرق. الأول: أن يذكر الحكم عقب وصف بالفعل. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل كقوله تعالى من يأتي من كل الفاحشة المبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ومن يتق الله يجعل له مخرجا فسبب ماذا المضاعفة من يأتي من كل الفاحشة المبينة فالوصف هذا علة الحكم والتقوى علة للمخرج وسبب للمخرج الثالث أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي أجاب به كقول أعرابي وقعتني في نهار رمضان فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه فدل أن الوقاع هو علة العتق الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد وهو قسمان الأول أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا حرم بيع الرطب بالتمر لما علم أنه ينقص أو لما استفصلهم عن النقصان فدل على أن النقص عدم التساوي قلة المنع فلو لم يكن نقصان الرطب باليابس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا يعني لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روي أنه لما سألته خثعمية عن الحج عن الوالدين فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دينا فقضيتيه أكان ينفعها قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء قدم معنا الحديث اتفقنا عليه الصحيح صحيحنا عن ابن عباس وليس فيه أنها خثعمية الخطعانية لها سؤال آخر قال ففهم من التعليل بكونه دينا الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآن الأمر بالذهاب إلى ذكر الله ماذا عند الاستجابة عند المنادى فيدل على أن علة النهي عن البيع أنه قد حصل النزاع فلا يصلح أن يترك أن يستمر البيع لما ذكر من الأوصاف أنه قد نودي للصلاة الله مستعان قال فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أي لبرهم وفجورهم الضرب الثالث الضرب الأول والثاني الأول النص الصريح والثاني لما التنبيه له ست أنواع ست طرق والآن الضرب الثالث قال الضرب الثالث ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال يعني أن الصغير اليتيم ليس له ولاية على المال سيؤثر في أن يجعل عليه وليا آخر وأعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص لأن النص يحتمل النص والإجماع لا يحتمله يعني إذا كانت العلة يجمع عليها مقدمة على العلة المنصوص عليها قال لأن النص يحتمل النص والإجماع لا يحتمل وسيأتي بين ذلك وبيان موجب تقديم الإجماع على النص في الكلام على ترتيب الأدلة ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني يعني ما ثبت قطعا الإجماع القطعي أما ما كان مضمونا فلا شك أن النص قدم قال وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي للسكوت بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند قال رحمه الله تعالى: أضرب إثبات العلة بالاستنباط الثلاثة. الضرب الأول إثبات العلة بمسلك المناسبة، والمناسبة لغة الملائمة، يكون الوصف ملائما للحكم. وفي الاصطلاح كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، أن ينظر إلى هذا الوصف وينظر إلى الحكم، فإن كان ملائما له بحيث أنه يترتب عليه المصالح كان هذا الوصف علة للحكم، هو عبارة عن استنباط، عن استنباط واجتهاد من المجتهد ومن المستدل، فلا تكون لا يكون هذا الوصف منصوصا عليه ولا مجمعا عليه، ونعم ولا دل عليه بذات مركز، فعند ذلك اجتهد بالطرق التي استطاع. هذا أول طريق وهو المناسبة والملائمة. قال: كالإسكار، فإن ترتب المنع عليه فيه مصلحة فإن ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ العقل من الاختلاف. ويسمى المناسبة والمناسبة والإخالة. وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة ذلك الحكم. ومثال اقتران حكم التحريم بوصف الإسكار في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فالإسكار مناسب للتحريم، مقترن به في النص، سالم من القوادح، مستقل بالمناسبة. وقد جاءت أدلة أخرى تدل على أن الإسكار هو علة المنع، والخمر ما زايل العقل، كل مسكن خمره وكل مسكن حرام. قال: واعلم أن الوصف من حيث هو قسمان، الوصف واعلم أن الوصف من حيث هو قسمان: طردي كالطول والقصر، ومناسب كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال. يعني فالإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر، والصغر وصف مناسب لولاية شخص على ماله. إذا علمت ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب، وعند غيره أربعة: الثلاثة الأولى السابقة، والرابع المرسل وهو المعروف بالمصلحة المرسلة. واعلم أولا أن المراد بالجنس في هذا المبحث القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها، والمراد بالنوع القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها. تقدم معنا الإشارة إلى معنى الجنس والنوع. فالجنس مثلا الحيوان تحته أنواع مختلفة، الإنسان وماذا والطيور والدواب، والإنسان نوع لأنه تحته أصناف متحدة ونعم متفقة في الحقائق، وقد يكون جنسا بقسيم تحته، فالإنسان جنس للذكور والإناث. قال: واعلم أولا أن المراد بالجنس في هذا المبحث القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها، والمراد بالنوع القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها. إذا علمت ذلك فاعلم أن المؤثر عند المؤلف قسمان: الأول ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف عين الحكم، ومثل له المؤلف بنفي الفارق المتقدم. الثاني ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم، دورت عين الحكم الثاني في جنس الحكم. ومثل له المؤلف بالأخوة من الأب والأم، فإنه مؤثر بالنص في التقديم في الميراث. فيقاس عليه ولاية النكاح. الأخوة الأشقاء مقدمون على الأخوة لأب في الميراث، فيقدم فيقاس عليه ولاية النكاح، فيجن في التقدير. وأما نفي الفارق تقدمت له أمثلة كثيرة ما يتعلق بإمارة اليتيم، وما يتعلق أيضا بالبول في المال الراتب وغيره. هذا يسمى ماذا؟ الذي هو المؤثر، الوصف المناسب المؤثر، لأنه لا شك أنه يؤثر للحق، يكون مؤثرا بالحق. لما الفرق بين الأول والثاني، الأول مؤثر في عين الحكم، نفس الحكم الذي دل عليه الحالة الأولى يدل عليها الحالة الثانية. فالبول في الماء الراكد محرم، فصبه من إناء أيضا محرم، له نفس الحكم، عين الحكم الأول يعطى الثاني بمثل فارق بينهم. الثاني يعطى الحكم في مسألة أخرى يؤثر في جنس الحكم وهو التقدير. الأخوة الأشقاء مقدمون على الأخوة الأب كما هو معلوم في الميراث، فأعطوه التقديم أيضا في ولاية النكاح. قال: والملائم عند المؤلف هو ما دل نص أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه. لا انتهى من ماذا؟ من المؤثر. نتكلم الآن على الوصف المناسب الملائم. ما دل نص الإجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه. ومثل له بتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحالة، لأنه ظهر تأثير جنس الحرج في عين إسقاط الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط ركعتين من الرباعية. وهذا الذي يسمى الملائم، يعني هو عبارة عن استنباط ليس يقينيا، قد يكون مشكوكا فيه، قد يغلب على الظن في إلحاق مسألة المسألة. والذي ينبغي للباحث أو المجتهد أنه يتابع الأدلة في ذلك المشقة، لأن المشقة في إسقاط حكم لا يتجرى على شخص إلا بدليل صريح. تعلمون الصلاة مع وجود مشقة من المريض يصلي قاعدا مضطجعا على جنب، لم يسقط الشرع لاح إلى حدود كبيرة، بينما المسافر مشقة كثيرة يسقط عليه ركعتان. الاعتبار في المشقة وعدمها وإثبات الحكم فيها ونفيه يرجع إلى الأدلة. قال: والغريب، ما هو الغريب من أحسن ماذا؟ من أحسن الوصف المناسب. ذكر أنه مؤثر، وهو ما يكون ماذا منصوصا عليه أو في حكم المنصوص. والملائم هذا الذي أخذناه تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه. فجنس الوصف المراد به في هذا المثال للذكرة المشقة، المشقة موجودة في هنا وهنا. فالحكم الإسقاط، إسقاط الصلاة، لما أسقطت عن المسافر ركعتين أسقطت أيضا عن الحال، كما تقدم أن هذا الأمر يرجع إلى الأدلة. قال: والغريب عند المؤلف هو ما دل الدليل المذكور على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فيه، ومثل له بتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. وقال محشيه صاحب نزهة الخاطر العاطر عبد القادر بدران: وذلك كإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقالب في جلده 80، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. وذكر وتقدم الناس الأثر عنهم ما سلف ذلك. والثالث في الصحيحين عبد الرحمن بن عوف أن عمر الخطاب رأى الناس تمادوا بالشرب ولم يكفهم جلد 40، ورأى أن الخمر من باب التعذير من الوالي أن يزيد فيه إذا رأى المصلحة، وهذا هو الصحيح عن أنه إذا وجد مصلحة بالزيادة له أن يزيد في الخمر خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فيه بحد معين، فربما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، وربما أمر الصحابة أن يضربوه بدون أن يعد، وجاء عنه أيضا أنه ضرب 40 بجريدة، فدل على أنه ليس محددا بمقدار لا يجوز زيادة أو النقص عليه، هذا هو الصحيح في حد الخمر. فلذلك عمر زاد في هذا الحد فقط، لم يزد في القذف، لم يزد في الزنا، ولم يزد في غيره، فقط في الخمر، لأنه رأى أن هذا فيه نظر إلى المصلحة وإلى التعذير. فقال عبد الرحمن عوف أخف الحدود 8، يعني لا يجاوز الحدود الموجودة في ذلك، فجلد 8. قال والملائم هو ما دل فيه الدليل المذكور على اعتبار عينه في جنس الحكم. نعم. وذكر جماعة من أهل الأصول أن المؤثر ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم. والملائم هو ما دل فيه الدليل المذكور على اعتبار عينه في جنس الحكم. يعني الملائم لا يكون في ذلك في تلك القضية بعينها، بل في جنسه، كما مثل بتقديم الأشقاء في النكاح، فقد علم بالأدلة تقديمهم في الميراث في الأدلة الشرعية، فقالوا هذا وصف ملائم إلى أنه يقدر لأن الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب في ولاية النكاح، فهذا وصف ملائم على اعتبار عينه في جنس الحق أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. قال وأن الغريب هو ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبة، يعني هذا تعريف لبعض الأصوليين. ومثال جماع الملك في نهار رمضان، فالمصلحة تتمحض في تكثيره بخصوص الصوم، لأنه هو الذي يردعه لخفة العق والإطعام عليه، ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة. واعلم أن الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أرجح منها، فإلغاؤه مصلحة ذجر الملك المجامع في نهار رمضان بخصوص الصوم إنما هو من أجل أن مصلحة اعتاق الرقبة وإطعام المساكين، الصوم هو مقدم على الإطعام، أرجح في نظر الشرع من التضييق على الملك بخصوص الصوم لينزجر، إنما من أجل مصلحة اعتاق الرقبة أرجح في نظر الشرع، إطعام المساكين هو مؤخر على الصوم. والمرسل هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إهدارها، وهو ما تقدم معنا ما يسمونه بالمصلحة المرسلة. ومثلوا لتأثير العين في العين بتأثير الصغر في عين الولاية على المال، وبتأثير مس الذكر في نقض الوضوء، ولتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح، لأن عين الصغر اعتبر إجماعا في جنس الولاية السابق بولاية المال، لأن الجنس يوجد في كل فرد من أفراده من حيث هو قدر مشترك بينها. نكتفي بهذا سبحانك اللهم.